تلقاك في ساعة العمر سيري إلى الجنات واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. مسك الختام، وأسأل الله عز وجل إن احنا نكون قربنا من مسك الختام. الحقيقة النهاردة الحلقة رقم 23، أنا فاضل يا دوب كده 7 حلقات إن شاء الله، وربنا يجمعنا دايما في كل رمضان على خير، ويعني يجمعنا إن شاء الله في الآخرة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم على حوضه الأنور، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا بناء على رغبة بعض الأخوات قالوا يعني أنت كترت أوي من حسن الخاتمة عند الرجالة والستات، قلنا إحنا ذكرنا أمنا خديجة وعرفت النهاردة واحدة تانية، ولسه بقى إن شاء الله في الحلقات القادمة في واحدة ثالثة إن شاء الله. والحقيقه هي ان حبيته ان احنا نبقى نفرد بعد كده حلقات خاصه بحسن الخاتمه عند نساء سلفنا الصالح ان شاء الله، ونساء سلفنا ونساء عصرنا الحاضر ان شاء الله، في برضه حسن خواتيم ان شاء الله رب العالمين. اسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمه ومسك الختام. تعالوا نشوف النهارده مسك الختام هيكون مع مين؟ مع واحده هي ليست من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها مؤمنه، ومش مؤمنه وبس، لا، وضرب الله مثلا بايمانها سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون يا جماعة يعني مثال عالي جدا جدا في التجرد من كل حظوظ الدنيا. دي زوجة مين؟ دي زوجة فرعون اللي هو كان يعتبر من أعظم ملوك الأرض في هذا الوقت. سبحان الله، امرأة فرعون لما آمنت بالله سبحانه وتعالى ولامس الايمان والشغاف قلبها، فرعون طبعا عرض عليها ان اما ان انت ترجع عن هذا الدين واما ان ساقتلك، فاثرت القتل على ان هي تكفر بالله سبحانه وتعالى. لان فعلا يا جماعه من ذاق طعم الايمان لا يمكن ابدا يترك الايمان. من ذاق عرف ومن عرف اقترف، قال صلى الله عليه وسلم، حبيبي صلى الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. امرأة فرعون، فرعون أعد لها 4 أوتاد وأوتدها، وبدأ يعذب فيها، وبدأ يخلي الحار الزور يعذبه فيها عذاب شديد جدا، وهي تتحمل وتتحمل وتقول رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين. وبدأوا يعذبوا فيها طول اليوم، وأول ما ينصرف عنها الجلادون تظلها الملائكة بأجنحتها. يا الله، شفت ربنا؟ الله لطيف بعباده. فعز المحنة تأتي المنحة، فعز من تخمأزق معين، وأكيد أنت فاكر مواقف كثيرة مرت في حياتك في المنظر ده. فعز من أنت تعبان جدا تيجي تلاقي الحد يطبطب عليك، فعز من أنت مزنوق ماديا تيجي اللي بيقول لك مش عارف ايه، فعز ما انت يعني في موقف معين ومش لاقي شغل تقول لك اللي يقول لك مش عايز تشتغل. يعني الله لطيفهم بعباده سبحانه وتعالى. فعز المحنه دي كلها وعماله بتعذب عذاب شديد جدا، والملائكه تظلها باجنحتها. هي لما طلبت ان ربنا يبني لها عنده بيت، وبالك اختارت العنديه، اختارت الجار قبل الدار زي ما بيقولوا يعني، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما اختار لنا اختار لنا ايه؟ الفردوس الاعلى. ليه؟ لان في 4 حاجات، اول 3 حاجات يهمناش قوي، لكن اهم حاجه الرابعه. قال صلى الله عليه وسلم: فانه اوسط الجنه، فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى. والحديث رواه البخاري: فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. جميل قوي ان انت تسكن في بيت، سقف بيتك عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فامرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه، فرعون هي اسمها خلاص، انت مش عايزه تكفري، لان هو كان بيعتبر نفسه اله. قال: ما علمت لكم من اله غيري، الوحيد اللي قال انا ربكم الاعلى. وسبحان الله زي مشكل يعني لكل ساقطه لاقطه. تخيل ان يعني ان في ناس عارف اي حاجه بيصدقوها، يقول لك طلع الطريقه البهائيه ماشي ورا البهائيه، طلع الطريقه البعجريه ماشي ورا البعجريه، اللي مش عارف البتنجانيه. يعني في ناس ايه يعني ما فيش عندها رصيد ولا وازع ولا علم، اي حاجه بيطلعها. ضرب احد مسيح بيحكي انه مره المراد كان معدي من قدام اسم الحضره، كان ده في اظن في الثمانينات. فالمهم ايه، فلقى واحد عاملين له بقى حراسه مشدده ومكبلين وحاطين وراه شرطه. فبيسال واحد امين شرطه ولا ضابط بيقول له هو مين ده يعني ماله ده عمل ايه يعني، هو قال ده مجرم بقى كبير جدا جدا عمل حاجه يعني. فقال له يا سيدي راح بيقول لي انا ربنا. قال له معقوله؟ قال له والله العظيم بيقول انا ربنا. قال له مين اللي وراه ده؟ قال له ده الرسول اللي ارسله. قال له طب والجماعه اللي قال له دول اللي امنوا بيه يعني واخد بالك؟ قال انا ربنا وارسل رسول وفي ناس امنت بيه حاجه يعني. طبعا يعني ربنا عافينا عافيكم، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فامرأة فرعون تمنت ان ترى قصرها في الجنه، فرعون يأس منها خلاص، انت مش عايزه تكفري؟ طب انا بقى يعني مش هسيبك بقى، اموتك بقى وارتاح بقى، بيعتبر ان ده عار يعني ان هي تعبد اله غيره يعني، خدت بالك؟ فقال خلاص خلاص عليها. فامرهم يجيبوا حجر كبير جدا جدا ويرموه على دماغها فيقتلوها. فوجدوها تبتسم فظنوا انها قد جنت. قال ابو هريره رفع الله لها قصرها في الجنه، البيت اللي هي طلبته في الجنه ربنا خلاها تشوفه قبل ما تموت، فرفع الله لها قصرها في الجنه. فنظرت اليه فابتسمت وماتت قبل ان يصل الحجر اليها. ايه رايك في نفسك كتاب دوت؟ بالله عليك عمر سبت حاجه لله؟ صوفيا تركت البذخ والثراء والغنى والفراش الوفير والقصر الجميل، وتركت ان هي تكون زوجة الرئيس وزوجة الاله الذي كان يعبده الشعب بكل اسف. شوف قد ايه زوجة فرعون، فرعون الذي كان يقول ما علمت لك من اله غيري، الذي كان يقول انا ربكم الاعلى، الناس يقول ايوه انت ربنا الاعلى. فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوم فاسقين. فتخيل حضرتك زوجة الراجل ده او زوجة اللي كان بيقول انا اله، هتسيب كل دوت ومش هتخرج بقى تعيش كأي انسان، لا وتعذب عذاب شديد جدا وتقتل وتكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأثرت القتل على ان تكفر بالله سبحانه وتعالى. يا ترى دينك غالي عندك للدرجة دي؟ يا ترى لما بتتعرض عليك الفتنة، فتنة النساء بالذات يا شباب، يا ترى بتقول زي ما سيدنا يوسف قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، وهنا افعل التفضيل اللي هو احب ليس مش على بابه. خد بالك علماء اللغه قالوا افعل التفضيل هنا ليس على بابي، لان خد بالك افعل التفضيل يعني ايه؟ يعني شيء محبوب وشيء احب. فهو بيقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، يبقى اللي بيدعو لي ايه؟ محبوب، هو بيحب الزنا يعني؟ ثم السجن احب؟ لا طبعا. قال اهل العلم ليس ايه افعل التفضيل هنا، افعل التفضيل ليس على بالك. زي المراه اللي قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب بيقول لها بيقول للنساء بيقول اتهبنني يتخافوا مني ولا تهبن رسول الله اي عدوات انفسهن. فقالت امراه اجل اجل يا عمر فانك افظ واغلظ من رسول الله. افظ واغلظ يعني معنى كده ان النبي فظ وغليظ وعمر افظ واغلظ؟ قالوا لا، قالوا افعل التفضيل هنا ليس على بالي، لان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له فدون رحمه من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. وان كانت احيانا الغلظه مصوبه، فاحيانا الغلظه يا جماعه لما توضع في موضعها ما تبقاش غلظه، يعني وضع الحكمه هي وضع الشيء في موضعه. الشيء ده يستحق ليه الالم، الشيء ده يستحق الغلظه يبقى صح، يبقى الغلظه في مكانها، لكن يكون الخلق الاعم والاسمل في حياه المؤمن هو اللين، صح كده؟ يبقى هو ايه اللين؟ هو يقول خلق ايه الاسمل والاعم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ربنا قال له ايه؟ قال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الله اغلظ عليهم اهو، يعني ان الغلظ هنا تصلح مع دولك، انما تصلحت مع اخوك المسلم بقى. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون، اول صفتهم اذله على المؤمنين. الله اخوه حبايب واتواضع لاخويا واعمل المستحيل عشان اراضي اخويا ما دام ما فيش معصيه لله سبحانه وتعالى. فامرأة فرعون مثل عظيم جدا يا جماعه في التجرد، في التجرد والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي عمرك تركت معصيه من اجل الله؟ او ما فكرت تترك الشاف والتدخين والتلوث واي معصيه اي معصيه. خد بقى شوف بقى انت عارف يعني كتالوج المعاصي بيتسع كل يوم وبيزيد كل يوم عن يوم في ايام الفتن اللي احنا عايشين فيها. عمرك صرفت شيء لله؟ اخويا الحبيب واختي الفاضله ثمره المعصيه الحصره في الدنيا والاخره. وانا هديك كانت امثله كده بسرعه بس بعد ما تصلى على حبيبك يا سيدي ربنا يبارك في عمرك يا رب صلى الله عليه واله وسلم. هديك ثلاث ثمرات مريره وسامحني هذكر ثمرات مريره عشان تعرف قد ايه ان المعصيه ثمرتها الوحيده هي الحصر. تعال نشوف ثمره العشق الحرام. في يوم من الايام كان في شاب واحنا بنذكر اسماء وهميه. كان في شاب اسمه عادل. عادل دوت كان زميلي بن جوان عصره فالنتينو زمانه واخد بالك. فعمال ليل ونهار عمال يعاكس البنات ويعلق البنت دي ويفعل فاحشة ناميه ويأذن بالله. في يوم من الايام عجبته بنت جميله جدا خارجه من المدرسه من الثانويه وبعدين او من جامعه حاجه زي كده. المهم ايه ففضل متربصها قدام الكليه. يوم في اثنين في ثلاثه في اول مره اعرضت عنه لانها من اسره طيبه. واليوم الثاني لحد ما في الاخر خالص استسلمت لهذا الذئب البشريه عياذا بالله. وعادها بالجواز واخذ اخذ يمنيها بالزواج وان شاء الله ربنا يكرمنا وذريه طيبه والكلام ده كله لحد ما عياذا بالله في يوم من الايام استدرجها انها تروح تشوف شقه الزوجيه زي ما بيقولوا ورش الزوجيه. وراحت هناك واستطاع عياذا بالله ان يفعل هذه الفاحشه وان يعني يغدر بهذه الفتاه. الفتاه قالت له هتجوزك ما تخافيش خلاص الموضوع منتهي. المهم هنا قال لها خليكي بس هنا راح اجيب حاجه لحتى نسيت موضوع مهم وهجيلك خلال نص ساعه. قفل عليها الشقه ومشي. وهو ماشي بسرعه جنونيه يشوف اخبار ربنا سبحانه وتعالى عمل حادثه راح الاسم باب في الاسم. استاذن من الظابط المتصل بالتليفون راح متصل بواحد صاحبه اسمه حامد. قال له حامد الحقني اللي حصل النهارده كنت مصطاد صيده وفعلت معها الفاحشه وكذا وكذا وكذا والبنت محبوسه في البيت انت معاك مفتاح شقتي؟ قال له اه. قال له روح خرجها بسرعه ومشيها. قال له حاضر. يروح حامد ويفتح باب الشقه ويدخل فاذا بهذه الفتاه هي اخته ففعل معها زميله الفاحشه. ما كان منه الا انه دخل على المطبخ وجاب سكينه وضربها 30 طعنه فقتلها ودخل السجن. كل ده بسبب العشق المحرم. تعال نشوف صوره ثانيه للعشق المحرم. فتاه برضه جامعيه استطاع برضه ذئب بشري ان هو يعني عياذا بالله برضه يستدرجها لحد ما فعل بها الفاحشه. فبعد ما فعل بها الفاحشه دعا بثلاث اربع تاني اتصل عليهم. قال لها عايز اشوفك. قالت له مش هقدر اشوفك. قال لها ما تخافيش انا مصور اللقاء الذي تم بيني وبينك على السيت فيديو. وهوصله لاسرتك بكره لو ما جاتنيش النهارده. فرحت له وفرجها على جزء من الشريط. قال لها على فكره عندي 100 نسخه من الشريط ده عشان ما تحاولش تحصل على السيت يعني. من هنا لهنا بدا يستخدم هذه الفتاه عياذا بالله في الزنا مع فلان ومع فلان ويقبض ثمنها كل يوم. البنت وصلت لمستنقع رذيله وشريط الفيديو اللي الولد صوره هنا يعني عياذا بالله وصل لكل ايدي الناس في المنطقه اللي عايشه فيها حتى وصل الشريط لابيها وامها واخوانها. وبدا الناس يعيرونهم وبدا الناس يسبونهم وبداوا يفعلون معهم افعال لا تخطر على قلب بشر لحد ما الراجل ابوها وامها واخواتها خلصوا من المدينه كلها وتركوا المدينه كلها والبنت ما زالت في مستنقع الجريمه مستنقع الفاحشه. فضلت على الوضع ده فتره كبيره من الزمان لحد ما وصلت لمرحله ان ابوها مات بسبب هذه الحصره وامها ماتت بسبب هذه الحصره. ارادت ان هي تنتقم من هذا الشاب في يوم من الايام وهو داخل عليها يعني تربصت له فقتلته ودخلت السجن وتقول ها انا اقضي بقيه عمري داخل جدران السجون بسبب فعل الفاحشه لمره واحده. اخر صوره في عجاله سريعا دي بقى بتوضح لك قد ايه ان ربك لدين الصمت انه كما تدين تدان. فتاه طيبه كانت بتروح تذاكر عند صاحبتها. صاحبتها ديت ليها اخ ذئب بشري استطاع ان هو يغازل هذه الفتاه وان هو يقنعها ان يتجوز و الى ان تمكن منها عياذا بالله وفعل معها الفاحشه ووعدها بالزواج. والبنت طيبه من اسره طيبه لكنها في لحظه ضعف وقعت بدات تستجدي هتتجوزني انت هتتقدم لي امتى هيحصل امتى لحد ما بدا الحمل يظهر عليها. ماذا تصنع هذه الفتاه؟ ما كان منها الا انها بدات تقول له بالله عليك ارحمني انا هضيع. المهم في النهايه دبر لها مؤامرة يعجز الشيطان على التفكير فيها. يعجز إبليس إن يدبر مؤامرة مثل هذه المؤامرة. قال لها طيب أنا عندي شريك في المكان الفلاني ووالدتي هتكون موجودة فيه الساعة 10 الصبح. 10 الصبح تروحي لها ولو قدرت بأسلوبك وذوقك وجمالك إن أنت تقنعيها إن أنا أتجوزك والله لا أتجوزك. في نفس اللحظة لكت والدته راح ولا حاجة هو أقنع 6 من الذئاب اللي زيه قال لهم تروحوا في المكان الفلاني الساعة 10 هجي لكم بنت البنت دي عايزكم كلكم 6 شباب تفعلوا معها الفاحشة وأقوم أنا أدخل عليها فلاقيها بالمنظر ده أقول طبعا لا يمكن أتجوز واحدة بالمنظر دوت فبذلك إيه أستطيع إن أنا أتنمص من الجواز ده. يقدر ربنا سبحانه وتعالى شوف بقى كما تدين تدان ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. في اللحظة دي البنت بتلبس خمرها تقابل أم هذا الشاب كما يزعم وهي طبعا هو محض الله إيه شلة من المجرمين أخوها الصغير جاله مغص فمضطرة تودي مستشفى فراحت متصلة بأخت الولد دوت اللي هو الذئب ده قالت لها يا فلانة أنا كنت رايحة النهاردة الشارع عشان أقابل والدتك هناك تمام وبعدين عشان أقنعها بجواز من أخوك والكلام ده كله بس أخويا عنده مرض فودي مستشفى فأنت روحي هناك وقعدي مع مامتك بس صبريها لحد ما أنا آجي وأقابلها وكده. قالت لها حاضر وراحت البنت وهي ما تعرفش اللي أخوها مدبره للفتاة دي في زميلتها راحت أخت الشاب ده اللي هو الذئب البشري ده راحت تشتري مكان البنت دي وأول ما دخلت انقض عليها 6 عياذا بالله وفعلوا بها الفاحشة وهم لا يعرفون أنها أخت زميلهم الذئب البشري وتركوها مغشيا عليها مغمى عليها. دي الشاب حب يعرف بقى يخش عشان يلاقيها بقى في حالة اللي البنت يعني في حالة زي كده فقول لها لا أنا لا يمكن أجوز واحدة زي عملت الفاحشة مع 6 من الشباب. فدخل فوجد هذه الفتاة هي أخته دخل على الباب عملت ايه قالوا له عملنا اللي انت عايزه زيادة. دخل فتح الباب فدخل فكانت المصيبة بدل ما يلاقي البنت اللي كانت عمالة تيجي وراها عشان يتجوزها يلاقي زميلة أخته وجد أخته نفسه هي اللي تعرضت لجريمة الزنا من 6 من أعز الناس إلى قلبه ما هو كلهم ذئاب والطيور على الأفكار تقع. خرج الشاب لا يتكلم بكلمة قادر ينطق ولا كلمة يقول له مالك في ايه ما بيردش خرج وراء مالك انطق ايه اللي مزعلك ما هوش عارفين حد ما وصل عربيته خد الطبنجة من تبلوه العربية وفرغ الطرقات كلها في دماغه ومات هذا الذئب البشري وكما تدين تدان وكما تزرع تحصد. ادي ثمرة ثانية من ثمرات الزواج العرفي عياذا بالله. رجل كان متجوز وفي يوم من الأيام أراد أنه يتزوج الثانية ولأن المجتمع يحرم زواج الثانية وخبالك فحب يتجوز في السر فراح يتجوز في السر ولم يخبر الأولى أنجب من هذه فتاة وأنجب من هذه ولد. خبالك بقى الولد كبر والبنت كبرت ودخلوا الجامعة هم ما يعرفوش بعض أصلا لا دي تعرف إن ده متجوز ولا دي تعرف إن ده متجوز وبيروح هنا وبيروح هنا عادي ما فيش مشكلة ومحدش عارف حاجة يقول دي أنا مسافر ويقول دي أنا مسافر ومحدش يعرف. البنت دخلت الجامعة وأخوها دخل الجامعة وهي ما تعرفش لأخوها وهو ما يعرفش لأخته وتعرفوا على بعض وحبوا بعض ودار ما بينهم محبة وعشق في الحرام عياذا بالله حتى فعل بها الفاحشة. قالت له افطر علي قال لها افطر عليك وأراد إن هو يحدد معاده عشان يتجوزها. في يوم من الأيام بالله اسمك إيه عشان بس نظبط مع بعض ورقة عرفي فتجوزها عرفي تمام وبعدين ابتدوا يعملوا الورقة فبص لقى اسمها مطابق لاسمه لأن أبوها هو أبوه. فقال لها شوفي من كتر الحب والذوبان اللي بينا لدرجة إن اسمي نفس اسمك بالظبط. قالت له صدفة عجيبة جدا. فالمهم قالت له طب سيبك بقى من الجواز العرفي عايزين بقى تستر عليا وتيجي تطلبني رسم من أبويا. قال لها حددي لي ميعاد وانا جاي. حددت له ميعاد وراح عشان يقابل ابو البنت عشان يستر عليها واذا به الباب يفتح لقى ابوه. فكر في اول الامر قال الله هي البنت حبت تعمل لي مفاجاه فاتصلت بابوي عشان يجي يستقبلني ويبارك الزواج. فقال لها مين دوت؟ قالت له ده بابايا. قال لها ابوكي؟ ده ابويا انا. قالت له ابوك؟ فطبعا شجعت البنت ما كان من هذا الشاب الذي زنى بأخته وحملت منه إلا إن هو رمى نفسه من الطابق السادس فنزل ميتا والأب سقط مغشيا عليه وجات له صدمة وجاله جلطة ونقل إلى المستشفى وفارق الحياة بمجرد وصوله بعد 3 أيام أما البنت فقد أزهرتها المفاجأة وخرف لسانها ولم تستطع أن تتكلم بعد ذلك، وقت لها حالة نفسية تعالج منها إلى يومنا هذا. كل هذا بسبب شؤم المعصية وشؤم الزواج العرفي. بنت تانية، البنت دي برضو راحت تتجوز الجواز عرفي. يا بنات يلي ممكن تدمروا عيلتكم وتدمروا حياتكم وتدمروا اخرتكم بسبب الجواز العرفي المحرم الذي يدور الان في الجامعات بشكل لا يخطر على قلب بشر. اكثر من 20% او 30% الان من بنات الجامعات متجوزين عرفي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بنت اتجوزت صاحبها برضه عرفي، ضرب ورق عرفي كده وجوز، ويعاشرها كما يعاشر الرجل امراته في الحرام عياذا بالله، مع انه لا يعني المفروض ان هو يروح يجوزها، لا جوزها اصلا اصبح حياته كلها في الحرام. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ظهرت النتيجه بتاعه البكالوريوس بتاعته هما الاثنين ونخهم. فقالت له ايه رايك فرصه بقى نتصل بوالدي ووالدتي نفرحهم بالنتيجه ونخبرهم ان احنا اتجوزنا علشان هما كمان ايه يباركوا لنا هذه الزيجه. قال لها فرصه والله. اتصلت البنت وبدات تتكلم مع مامتها والحمد لله نجحت، وودت السماع للولد. الولد راح قايل لها طنط ولا مش عارف ولا نينا احنا حصل كذا كذا واتجوزنا. البنت الست راحت سقطت السماع من ايديها واترمت في الارض، جات لها جلطه. الاب مش ايه اللي بيحصل، مسك التليفون سمع المكالمه فلقى الخبر ان بنته اتجوزت عرفي، سقط هو كمان واصيب بجلطه وفقد النطق ولا حول ولا قوه الا بالله. ده بس صور من شؤم المعصيه يا شباب. صورة أخيرة من ثمرة الصحبة السيئة. شاب مرة كان رايح هو وأصحابه عياذا بالله للسهرة حمراء في إحدى البلاد. المفروض واحد تمشي طول ما أنت ماشي يقول لك فاضل مثلا 150 كيلو على اسكندرية، فاضل 130 كيلو، فاضل 120 كيلو. هم كانوا ثلاث شباب ورايحين لثلاث بنات، ففجأة لقى اليافطة بدل أنها مكتوب عليها 150 كيلو على اسكندرية، لقى مكتوب 150 كيلو على جهنم. جهنم؟ يفرق عينيه لقاها جهنم. يعدي شويتين 130 كيلو على جهنم، 180 120 كيلو على جهنم، لحد ما وصل لحته ايه؟ فاضل 30 كيلو على جهنم. قال لهم بس وقفوا العربيه. في ايه يا ابني؟ قال لهم نزلوني. نزل وعدى الناحيه الثانيه عشان يركب عربيه ترجعوا مصر. وهو واقف مستني العربيه اتاخرت، فجت اول عربيه فركبها لقى راجل بيقول لا حول ولا قوه الا بالله. قال له في ايه يا حاج؟ قال له عربيه مستوديس اللي كان راكب فيها اتقلبت بسبين نوط ومولعه ده على بعد 10 كيلو. شفت الصحبه ممكن توصل الانسان لاي شيء عياذا بالله. لا اريد ان استطرد في الامثله، لكن خمس حاجات اخويا وحبيبي واختي الفاضله شفت امراه فرعون مش تركت المعصيه بس تركت الكفر، فربنا اكرمها ببيت في الجنه وخلاها تشوف بيتها في الجنه وخلاها تنعم بهذا البيت في الجنه وخلد ذكرها في اعظم كتاب في القران وجعلها مثلا لكل مؤمنه الى يوم القيامه. امراه فرعون رحمه الله رحمه واسعه. خمس حاجات حبيبي في الله تبعدك عن معصيه ربنا. جاء رجل الى ابراهيم بن ادهم رحمه الله رحمه واسعه، قال يا ابراهيم اعصي الله كثيرا واتوب واعصي واتوب واعصي، كيف اترك المعصيه؟ قال خمسه اشياء ان فعلتها لا تضرك اي معصيه. قال هاتها يا ابراهيم، ما هي؟ قال اما اول شيء ان اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تاكل من رزق الله. قال يرحمك الله يا ابراهيم، يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، من اين ياتي رزق ابراهيم اذا لم ياتي من عند الله؟ ده كل الكائنات رزقها على الله سبحانه وتعالى. قال ايصدر بك ان تاكل من رزقه وتبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله يا ابراهيم. قال اذا فتوب الى الله. قال هات الثانيه، قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرض الله. قال يا إبراهيم الكون كله لله، الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف أين أسكن يا إبراهيم؟ قال أيصدر بك أن تعيش في أرض الله وأن تبارز الله عز وجل بالمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الثالثة، قال إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. فقال يا إبراهيم الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلم السر وأخفى، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، تربينا اللي خلق الظلام وخلق النور وهو شايفني. قال أيصدر بك أن تعلم أن الله مطلع عليك ثم تبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الرابعة، قال إذا دخل عليك ملك الموت وأراد قبض روحك فقل له يا ملك الموت أجلني ساعة حتى أتوب إلى الله عز وجل. قال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كيف يكون ذلك؟ قال أيصدر بك أن تعلم